هذه رسالة من السائل عين ميم من الرياض، له سؤالان في رسالته. في سؤاله الأول يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس، وكيف يفعلان؟ إذا أتم من يقصر الصلاة، إذا أما من يقصر الصلاة بمن يتمها، فإنه إذا سلم من صلاته ثنتين يقوم المقيم فيتم أربعة، إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي ثنتين، ثم إذا سلم يقوم من وراءه فيصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين، والمسافرون يسلمون معه، هذا إذا كان الإمام هو المسافر. أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه وليس لهم القصر، بل يتمون معه أربعا وليس لهم القصر خلف من يتم أربعا، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام، قالوا له: يا أبا عباس، ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ قال: هكذا السنة. وهكذا رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد وفي صحيح مسلم، فهذا يدل على أن الصلاة مع الإمام لابد أن تكمل أربعة، لأن صلاة المسافر مع الإمام يكمل أربعة مع إمام المسجد، مع إمام يعني البلد. أما إذا صلى خلف المسافرين فإنه من جنس المسافرين يصلي اثنتين، لكن متى صلى المسافر خلف من يصلي أربعة من المقيمين فإنه يتم أربعا ولا يقصر خلفه وهو مقيم. هكذا السنة أن المسافر يتم خلف المقيم، أما المقيم خلف المسافر فإنه يتم صلاته إذا سلم المسافر. نعم، بارك الله فيكم.